وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقل ولا تسلم الذن نزل بكم ولا إيصال لكم إليكم أي لا أملك ذلك من الله فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك وهو مكذب لله وجاهل له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. قال المعترض أصل هذا هو معنى ما تقدم من أن الاشتغال لا تكون إلا بالله، وما أورد المعترض هنا من أن الصحابة كانوا يقولون في مغازيهم يا محمد يا محمد، وأن التابعين يقولون في حروبهم يا محمد يا محمد وقد مات، يقول المصنف هذا كله كذب لا أصل له. ثم أخبار التاريخ لا يحكم فيها لا يحكم بها ولا في فلس واحد، طبعا أن تكون دليل في مثل هذه الأمور الآن، فإن هذا الشيء لم يروى بسند صحيح معتمد، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في حروبهم يا محمد أبدا، وأنه ثبت ذلك عنهم بسند صحيح مرضي متصل، إنما هذا من أقوال المؤرخين التي رووها بدون إسناد وبدون دليل بالكلية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض فدل على أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معلوم، يعني الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالنداء طلب بقول الباطل المتناقض أن طلب المخلوق من المخلوق يسمى دعاء لا نداء. وقد بينا برهان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والنحويين، وأن الدعاء بطلب رب المكروه أو ذكره يسمى استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال إن لجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معهود، يعني أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد، فهذا حقيقة الاستغاثة، بل يسميه المنقل نداء أو طلبا أو تأصلا أو تشفعا أو ما شاء من الأسماء، فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم. فهذا الظالم يزعم أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بعد موته أمر معهود، يعني معروف مشهور معمول به للصحابة والتابعين، فجعل هذا الصحابة والتابعين أشد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام، لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاء من خال الشدة وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام. قال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقول هذا الرجل فيما تقدم أن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين عن ملك الأوقات والأحوال والأشخاص، فهل الليل يقول ضلت حيث لم يتبين لها ضلال، هذا في غالب كلامه وخاصته في قوله إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين، فكما قدمنا إذا كان الله يحب ذلك لأمره في زعم هذا الظالم فلولا ملازمة ذلك في الشدة والرخاء فلا يسأل إلا هو وحده، ولا يطلب الحاجات إلا منه، ولا يعبد إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون الدعاء لله في الشدة وينسون غيره، ونصوص القرآن ناطقة بذلك وهذا المشرك يقول الاستمرار على الطلب من الأموات والغائبين في جميع الحالات أولى لأن الله يحب ذلك لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها فالمحافظة على ما يحبه الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى فيا سبحان الله كيف يتلبس كيف يلتبس أمره على عاقل سبيل الفقه وما ذكر من قول صبية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حاله وما ذكر من قول صبية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال من يدرك شخصا ويرثيه يخاطبه مخاطبة الحاضر وتذكر حاله صلى الله عليه وسلم معهم لأنه قائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وهم المؤمنين عامة النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أمر وحماية حتى قال لا تجعلوا قبلي عيدا وقال لا تقوموا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال النبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا ووازن بين قوله بمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا وبين قول هذا الضال إنه يستغاث به في الشدائد أليس هذا أولى بأن يقال له أجعلتني لله ندا وقد قال تعالى من المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل هذا والذي يقول منه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بقوله إن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معمود يقول إنه يجيب المضطر ويكشف السوء وإلا كانت الاستغاثة به عبثا باطلا والمشركون يعترفون بأنه لا يجي من الشدائد والضرورات إلا الله ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا يجي منها إلا الله قال الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين قال البيضاوي دعوا الله مخلصين له الدين من زوال ما ينازل الفطرة من الهوى والتقييد بما دهاهم من الخوف الشديد وقال أيضا على قوله فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يشركون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه انتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب بن المنذر كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء ولما أخبر أبرأت على مكة وغرزانها منها خوفا منه قامات مطلب ونفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرأة وأطلعت مطلب بحلقة باب الكعبة وهو يقول يا ربنا رجوله سواك يا ربي فمنع منهم سمات إن عدو البيت من أعزى تمناهم أن يقربوا صراط وأخبار الله سبحانه عنهم بإخلاص الكرب والشدائد كارث فيا سبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتحريمهم وإباحة دمائهم وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بألسنتهم بأنهم لا يكشفوا الشدائد إلا الله ويسلمون فيما يؤمنون إلى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الرجل الذي يسمى عالما يكون إنه مثله من النبي صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد وإنه يكشفها، فلولا أنه يقوم يكشفها لم يجوز طلب كشفها منه، وكان طلب ذلك منه عناء بلا فائدة. ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر مشهور به. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر مشهور معمول به، يعمل به من الصحابة والتابعين، فنسب إلى خير قوله فنسب إلى خير القرون إلى هم أبعد الناس عنه، ويكفي في إبطال شبهه كلها. قول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، فكيف الحال بعد الموت؟ وهو أيضا لم يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه، إن الله أمر بقضاء الحاجات من الأموات، وأنهم أحياء في قبورهم، مع ما ضم إلى ذلك من دعوى إثبات تصرف مطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة، ودعواه علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم، وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله. ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقرون ولا رغب ما فيه من الفضائح التي ينكر العامل سليم كفرا، ولكن الأرض كما قيل باطل وافق هوى، والهوى يعمي ويصل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولنختم هذا الجواب بتوثيق فصل الميراث في الأفلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: بعد كلام سبق، ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبيننا عليه كرمنا في يوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وهؤلاء يصلون أنداء، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السوج عليها وهؤلاء موقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ويجتمعون أياما كاجتماعهم العيد أو أكثر، وأمر بتسميتها كما روى مسلم في صحيح عن ابي الهياج وتبي قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تبعث مثالا الا طمسته ولا قبر مسلم الا سويته. وفي صحيح اياكما بك بن شفي قال: كنا مع فضالة بن ابي بن ابي برودش فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة في قبره تسوية، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء مبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويأخذون عليها الكذاب ونهى عن تكفير القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتبون علي القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر ويكتب عليه أو زاد عليه. وهؤلاء يجلبون عليه سوى التراب الأجر والأحجار والجسر إلى أن قال فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد لا يعجز الأجر عن حصره فمنها تعظيم المنكر فمنها تعظيم الموقع في الاستتان بها من المنقوص عليها والمجاورة عندها وتعرية الشكور عليها وسدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند البيت الحرام ويرون سدانتها أفضل من سنة المساجد. والويل عندهم لطيبها ليلة يطرأ قنديل معلق عليها ومنها النذر لها ولسدنتها ومنها خطاب المشركين بها أن بها يكشف البلاء ويمطر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتخرج الكربات وتبقى الحوائج والمطر مظلوم ويجار خائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقان السرج. ومن الشرك الأكبر الذي يقال عندها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يقال عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة. ومنها مشابهة اليهود والنصارى باتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها إماتة السنن وأشياء البدع. ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإشكال إلى النزول بالفائدة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيقول الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت. فخلف هؤلاء المشركون الأمور وعكسوا الدين ودعوا المقصود من الزيارة تلك الميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم استنزال البركات منه ونصره لهم عن الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت. فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان. استر لنفسك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقول السلام عليكم يا رسول المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإلا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم في أهل بقي الغرق برواه في صحيحه. وعنها أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على الذين فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيحه أيضا عن سلمان عن سليمان بن عبيدة قال أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه إذا خرج من المقابر أن يقول: والسلام على أهل الديار. أبي لقنا السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن زارها فليزر ولا تقولوا أجرا إن حرام الحرام إلا مؤخرا من منهاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور قبل المبتدئة، فلما تمكن التهذيب في قلوبهم أذن لهم في زيارتها عليه الذي شرعه ونهاه من يقولوا هجرا. فمن جارها على غير وجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارتها غير مجرى بها. ومنه من أجل الشرك الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموتى. وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم ونحن بما فقال. وأحمد الترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد بالدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه. ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأمرهم فيها أن تجدوا فيها شيئا مما يقولون أهل الشرك والبدع، أن تجدها مضامة لما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلحها لن يصلحها أحد إلا ما أصلح ولا كنت لنا ضعفة الشكر الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم على الدور وعن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد سر الصالح التقليد وحرم جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل الكلمة وجعل ظهره إلى إنسان قمه النبع. قال سلمة وارجع أن كان كل ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكفي ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو من الصلاة. ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل كل ترفيجا حتى لا يدعو القمر بين الدعاء عبادة وبالتجري وغيره. الدعاء هو العبادة. فجرى بسر الصالح بعبادة الله ولم يفعلوا من قبورهم ما إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وبالجملة سميت قد انقطع عمله فهو محتاج لمن يدعو له ويشفع له. ولهذا شرع بالصلاة عليه من الدعاء له وجوبا أو استحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال أبو مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابة الحالة من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وأطعمه وكرم نزله وأنشأ مثله وأصل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأكرم جارهم خيرا من جاري وأنا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخل الجنة وأعلم من عذاب قبل من عذاب النار حتى تمنيت أن أكون على المنير وجعل رسول رجل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك النيل رواه مسلم. وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت عليك على الإسلام وأنت خلقته وما أنت ملبس بها وعلى يدها جئنا شفعاء الرب له رواه الإمام أحمد. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت لا تنسوا له الدعاء. وقالت عائشة وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة سنة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا المسلم يموت فيقوم على جنازته يرضعون رجلا لا يشركون بالله شيئا ما شفعه الله فيه رواه مسلم. فهذا مقصود الصلاة على الميت والدعاء والاستغفار والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره يأتي مخالفا على نعشه فإنه فيه عند معرض سؤال لغيره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف على القبر بالجميع ويقول صلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وعلم أنه أحرم من الدعاء بعد الدفن. فإذا كنا على جنازة ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نتشفع به فبعد الدفن الله أكبر. فبدل أهل الشرك والبدع قولا أن الذي يمكن له أن بدل الدعاء له بالدعاء بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به. وقصروا الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إليك إحسانا للزائر وتذكيرا بالآخرة وتذكيرا بالآخرة سؤالا منك وإحسانا به يا الله وتحسين تفوت المقاتل الدعاء الذي هو محكم عبادة وحضور القلب عند المساجد وأوقات الصلوات. ومن المحال أن يكون دعاء موسى دعاء منه الدعاء عنده مشروعا وعمل صالحا وتشرف عنه قلوب الثلاثة وقدمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يلحق القلوب الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يأمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بالإحسان. هل يمكن مثلا على رسول الله أن يأتي عن أحد مدينة صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنه كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا ثمار غدا عندها وتنسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها ويصلوا الله بأصحابها ويصلوا الحرائجهم فيوقفون على أثر واحد وحد واحد في ذلك. بل يمكنهم أن يأتوا على الحدود التي خلفت بعضهم لكثير من ذلك. وكلما كبر الزمان وطار كان أكثر حتى لقد وجد في ذلك عدة مخلفات مشتبهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مثل الرائي الراشدون ولا عن أصحابه قد واحد من ذلك. بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه في الأحاديث والمواد. قال ومن له خبرة لما بعث الله به رسوله وما عليها لشرك والبدان يقول بهذا الوعد غائله علم أن بين السلف وبين هؤلاء من خلف من الجهد يرغبون بهم المشركون يرجو أنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل صارت مشرقة وسلك مغرب عشر كان بين مشرق ومغربين. والأمر والله أعظم مما ذكرنا. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الدرداء قال عن ابن الدرداء قال دخل علي ابو الدرداء مؤمنا فقلت ما لك؟ فقال والله ما اعرف به من ابي محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا. وروى مالك بن عطايا محمد بن صهيب مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاه عن الصحابه رضي الله عنهم. وقال جميل دخلت على انس بن مالك بن مشترى ويبكي وكنت لا يحييك. فقال ما اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه فالرؤيا ذكره البخاري. وفي لفظ اخر ما كنت اعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فلم تكنيا. وقال الحسن المصري سال رجل ابي الدرداء فقال رحمك الله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخبرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه فغضب اشد غضبه. فقال وما كان يعرف شيئا مما انتم عليه. وقال المبارك المبارك صلى الحسن بما قال مسيرتي بين له ما نسيك يا ابا سعيد. فقال لهم انني على الكتاب ولئن ظل من المكافئين فلا تزال مسلمكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم عليه الا صله واحده. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحمه الله اجاد وافاد رحمه الله عليه. قد اورد كثيرا من شبهه العراقي واجاب عنها بعبارات واضحة والمعنى كله متقارب في ما نقل عن الشيخ الدين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وبين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وما كان عليه الصحابة. ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال حتى في أواخر عصر الصحابة أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا لم نعلم ما كنتم عليه إلا هذه القبلة لأن كل شيء قد تغير. حتى في بعضهم أتنكر شيء مما كان. قال نعم ما أنتم على شيء مما كان عليه النبي وأصحابه. لو اطلع علينا رجل من المهاجرين ما عرف ما أنتم عليه سوى هذه القبلة أي الصلاة مع أنكم قد بيعتم. وبنهاية هذا المجلس ينتهي تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ويجعله في موازين حسنات الجميع إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. أولا تضمنت هذه المقدمة أمرين. الأمر الأول يقول فهما من المصنف، يقول داود بن سليمان بن جرجيس جرجيس على وزن إبليس، وزنا ومعنى جرجيس إبليس. ويقول اتفقت الحروف بعض الحروف وهي السين إبليس على وزن جرجيس. وقال هذا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر، فكأن يشير إلى قول الشاعر وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت به لقبه، وإن كان هذا اسم. لكن هذا استنباط رحمه الله ليس عن اجتهاد. وإلا أظن ابن جرير الطبري ذكر أن بعض الأنبياء القديمين سمي بجرجيس أيضا. والموضوع الثاني يقول أن ابن جرجيس يقول أنا على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، وعلى رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أيضا، وأنا سلكت مسلكهم وذهبت مذهبهم على الرغم من أنه يجوز دعاء الأموات والغائبين أو يجمع منه إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما يأتي. فرد عليه الشيخ قال لم تكن على مذهبهم بل كتب هؤلاء صافحة ومبينة لبيان التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلبي القصدي كما سيأتي بيانه، وأنت مخالف لهم. هذا هو موضوع هذه المقدمة. نعم. ردا على ما يدعيه داود بن جرجيس من أن دعاء الأموات والغائبين يرى أنه مجرد شفاعة وأن لا بأس به، والمحقق من العراقيين يقولون محرم وليس بشرك كما قال مفتيهم أمجد الزهاوي. فأمجد الزهاوي هذا قد اجتمعنا به في سنة مضت حجاز ويرى هذا الرأي، يقول الذبح لغير الله ليس بشرك وإنما هو محرم فقط، ودعاء الأموات ليس بشرك وإنما هو محرم. فمن دعا الميت وطلب منه المدد وسأله واستعان به لما لا يقدر عليه إلا الله يرى أن هذا محرم، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا هو محققهم، وجرى بحث معه في هذا الموضوع وأظلم بالحجج الشرعية وما قرره أهل العلم، فلم يستطع أن يجيب شيئا. وأما داود هذا هو يرى أن دعاء الأموات هو من باب الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات لا بأس بها، فأن تقول له ولأمثاله بل هذا هو الشرك بعينه، كيف أطلب من الميت الشفاعة؟ هذا عكس ما جاءت به الرسل، فأنا الذي أشفع للميت لا أن الميت يشفع لي وأني أقف عند قبره وأقول له اشفع لي أو أسألك كذا وكذا وأجعل واسطة بيني وبين الله. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلاحظ قوله إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا قمنا نصلي على الميت بعدما نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى إلى أن بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعتنا له. فهؤلاء عكشوا وطلبوا أن نجعلهم الشفعاء، بينما نحن الشفعاء بدعائنا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله به. هذه ناحية. الناحية الثانية الشفاعة ملك لله لا يملكها هذا الميت. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. والآيات في هذا كثيرة. نعم لا ننكر أن الصالحين يشفعون، ولا ننكر أن الملائكة يشفعون، ولا ننكر أن الأفراط يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم بل نطلبها من الله، والرسول هو الشافع المشفع. فنقول يا اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع بي. ألا ترى أن نعترف أن الأفراط يشفعون، لكن تأمل إذا قمنا نصلي على الطفل ألم نقول اللهم اجعله ذخرا لوالدي وفرقا وأجرا وشفيعا مجابا؟ هل نطلب من الطفل أن يشفع لوالديه أو نطلب من الله أن يجعله شفيعا لوالديه شفيعا مجابا؟ فالشفاعة تطلب من الله لا تطلب من الميت ولا لغيره. كل هذا فيه تعرف بطلان ما كان عليه عباد القبور. فأنت إذا قرأت كتبهم ككتاب صلح الإخوان لابن جرجيس وكتاب آخر في القبور سماه مؤلفه البصائر في الرد على جهلة الوهابية الممكنين لشفاعة أصحاب المقابر أو ما هذا معناه، تجد لا يذكرون إلا مجرد حكايات أن حصل بين المسلمين وبين الكفار مقتلة في محل كذا وقتل فلان وفلان، ثم حصل معركة فجعل أحد المسلمين يقاتل الكفار، ولما غشاه الكافرون هذا المسلم جعل يستغيث يا فلان يا فلان، فأنه رأى قائما على فرسه وريد جعل يقاتل معه، ورأى كما كان لما هزم المشركين سقط ميت شهاده سقط ميت. هذه من حججهم وأشباهها حكايات مكذوبة لا أصل لها، فيجعلونها شرعا ودينا، فديننا لم ينبني على الحكايات ومرائي المنامية أنها هي إلا أغراض أحلام، إن بنى شرعنا ديننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يرضى أن يكون بينه وبين أحد من خلقه أي واسطة ما في الدعاء والاستغاثة وطلب المدد. نعم بيننا وبينه واسطة في التبليغ، واسطتنا في التبليغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرف الشريعة إلا من طريق الرسول وهو الواسطة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما في قضاء الحوائج وتفريج الكربات وإغاثة الآبات فالرب لم يرضى أن يجعل بيننا وبينه واسطة، بدليل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، بل قال أن قريب أجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اغبروا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أيضا ها أنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا القرآن يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني أإله مع الله يفعل ذلك، قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم وتعرفون أن لا واسطة بينكم وبين الله. قال شيخ الإسلام تيمية من جعل بينه وبين الله واسطة يرجوه ويخاف فهو كافر إجماعا باتفاق المسلمين. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى القبر وأن يجسس القبر وأن يكتب على القبر، لأنها وإن لم تكن هذه شرك لكنها وسيلة وذرائع إلى الشرك. فالرسول منع الشرك وشد الوسائل ومنع الذرائع الموصلة إليه والمقربة منه، فكيف مع هذا نذبح لهم ونطلب منهم المدد ونستغيث بهم ونبني على قبورهم الأبنية ونزخرفها؟ نقول إنهم يسمعون الداعي وينذرون ويضرون بشفاعتهم ويرفعون الحوائج إلى الله. ألم يبطل هذا كتاب الله؟ ألم يقل الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، فهذا الذي أنت تدعو لا يملك حتى ولا هذه اللفافة القليلة الحقيرة النقيرة، فكيف تدعو من دون الله؟ لا يملكون من قطمير. ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعو لا يسمع ولا بما لا تقول ولا علم له بدعائك ولا بذكرك له، بل هذا من الضلال. الثالث قوله ولو سمعوا على سبيل الضر والتقدير ما استجابوا لكم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يجلب لك نفعا. رابعا قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم بل ويتبرأ منك ويقول يا ربي ما شعرت بعبادته لي. ومثل هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يظلمون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تصدق شيئا من العبادة لمن لا يستطيع أن يخلق ولا يظلم بل لا يستطيع أن يخلق نفسه بل لا يستطيع أن ينصرك بل لا يستطيع أن ينصر نفسه أو يدفع نفسه ضررا تجعله في رتبة الله وتصرف له ما هو حق لله ألم يكن هذا هو الضلال البعيد.